ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. أسألك لي ولهم يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر يا ربنا الأمور فرج يا ربنا الكروب تولى أمورنا واكشف كروبنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار والحسد والعيون اكشف عنهم عذاب الأسحار والسحار والأحساد والعيون. ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب السحار والأسحار عذاب الأحساد والحساد عذاب العيون والنظرات والمسوس والأنفس عليهم. اكشف يا ربنا عن هذه العائلة المباركة العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا اكشف عنهم عذاب السحر العظيم القديم القوي الشديد ويتجدد عليهم وفيهم ومن فوقهم ومن تحتهم وشموا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم عذاب الاسحار والسحار يا ربنا اخرجها يا ربنا الاسحار منهم اخرجها يا ربنا منهم اخرجها من الوالد والولد اخرجها من الحاضر والغائب اخرجها من الذكر والانثى اخرجها يا ربنا منهم اجمعين اخرجها يا ربنا قديمه اخرجها يا ربنا عظيمه اخرجها يا ربنا ملفوفه اخرجها يا ربنا مربوطه اخرجها يا ربنا مربوطه اخرجها يا ربنا مربطه اخرجها يا ربنا معقده اخرجها يا ربنا اوراقا اخرجها يا ربنا اوراقا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا شعرا اخرجها يا ربنا زجاجا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا معادنا اخرجها يا ربنا تجمدت اخرجها يا ربنا تجمعت اخرجها يا ربنا تجمدت اخرجها يا ربنا تجمعت ابطلها يا ربنا واخرجها من اجسادهم ابطلها واخرجها من هذا البيت لهم يا ربنا يا عظيم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا وهاب يا قادر يا مقتدر يا قدير الآن يا ربنا تكشف عنهم الآن يا ربنا تخرج منهم الآن يا ربنا تبطل فيهم الآن يا ربنا تشفيهم الآن يا ربنا تكفيهم الآن يا ربنا تدمر ما فيهم ومن حولهم من آثار الأسحار والأحساد والعيون على الربط على الربط على التعقيد على التعقيد على التربيط على التربيط اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مربطة ابطلها يا ربنا مقيدة ابطلها يا ربنا مربطة ابطلها يا ربنا مقيدة اغطلها يا ربنا في الإبر اغطلها يا ربنا في الخرز اغطلها يا ربنا في المسامير اغطلها يا ربنا على صورة اغطلها يا ربنا في دمية اغطلها يا ربنا في دمية اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقوتك اغطلها يا ربنا بقدرتك اغطلها يا ربنا في بطونهم اغطلها يا ربنا على عقولهم اغطلها يا ربنا على الدماغ اغطلها يا ربنا على المخ اغطلها يا ربنا في الرأس اغطلها يا ربنا على السمع اغطلها يا ربنا على البصر اغطلها يا ربنا قوية اغطلها يا ربنا قديمة اغطلها يا ربنا تتجدد اغطلها يا ربنا تتكون اغطلها يا ربنا تتخلق اغطلها يا ربنا في الرأس اغطلها يا ربنا في الرأس على الجنون والخبال اغطلها يا ربنا في الرأس اغطلها يا ربنا في الرأس اغطلها يا ربنا في سائر الجسد اغطلها يا ربنا قوية ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار والسحار عذاب الأسحار والسحار الله أكبر ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الأسحار عذاب السحار قوية وعظيمة وشديدة وقديمة وقديمة وتتجدد وقديمة وتتكون وتتخلق في الجسد وخارج الجسد مخدومة ومحروسة محروسة ومحروسة محروسة ومغروسة مغروسة ومقيدة مقيدة ومخيطة يا ربنا ومحكمة ومثبتة ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا قادر يا وهاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار، عذاب السحار والاسحار يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا عذابا مهينا عذابا اليما عظيما. اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذابا مهينا عذابا مقيما عذابا عظيما عذابا قديما عذابا يتجدد عذاب الاسحار، ماكولا ومشروبا مشموما ومرشوشا منثورا ومذرورا مشموما ومذورا ومنشورا ومنشورا وملقاة في البحار وفي زجاجة وعلى صورة وفي دمية وعلى صورة وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي هذا البيت لهم وفي هذا البيت لهم في الغرف في الغرف في المجالس في المجالس وفي الأحواش وفي الأحواش وفي المداخل وفي المداخل وفي هذه الشقة وفي الشقة الأخرى وفي الغرف وفي الغرف وفي المجالس وفي المجالس وفي المطاعم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه. ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اقتلها يا ربنا من الأقارب، اقتلها يا ربنا من الأقارب، اقتلها يا ربنا أسحارها، اقتلها يا ربنا أحسادها، اقتلها يا ربنا أنفسها، اقتلها يا ربنا أسحارها، دفنت ورشت ونذرت، اقتلها يا ربنا أبطلها، أكلوها وشربوها، وشموها في بخور وعطور، ونباتات وأعشاب، ومساحيق، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اقتلها يا ربنا فيهم، اقتلها يا ربنا عليهم. أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا مقيدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على القيد، أبطلها على الربط، أبطلها يا ربنا على الربط والقيد، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا مولانا عليها، عليها الخدام والحراس، عليها المرضة والعفاريت، عليها المرضة والعفاريت، عليها الحساد والحقاد، عليها العشاق، عليها العاشق والعاقر، عليها العاشق والعاقر. الله أكبر. اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا هذه الأسحار، اكشف عنهم يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا الأسحار، اكشفها يا ربنا أثرت، اكشفها يا ربنا أثرت، اكشفها يا ربنا أثرت، اكشفها يا ربنا بحولك، اكشفها يا ربنا بقوتك، اكشفها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا ابطلها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها مع دورتها، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا علقة، اخرجها يا ربنا ماء وصديدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تخلقت وتكونت، وادخلوها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا خيوطا وشعرا، اخرجها يا ربنا اوراقا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها ابرا ومساميرا. اقتل يا ربنا هذه الاسحار، اقتلها يا واحد يا قهار، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحار، عذاب الاسحار والسحار، عذاب الاسحار والسحار. اللهم اكشف عنهم يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا عذاب الاسحار والسحار، عذاب الاسحار والسحار. اللهم اكشف عنهم يا ربنا، اللهم اكشف عنهم يا ربنا، اللهم اكشف عنهم يا ربنا، اكشف يا ربنا عنهم في هذه الساعه، في هذه الساعه، في هذه الساعه يا ربنا، واقل اسحارهم يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسه ووظيفه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره، على التعاسة وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى ضيق وضنك وعلى ضيق وضنك وعلى ضيق وضنك. اللهم اغطلها يا ربنا, اغطلها يا ربنا اسعست, اغطلها يا ربنا اشقت, اغطلها يا ربنا كدرت, اغطلها يا ربنا اتعبت, اغطلها يا ربنا على الضنك, اغطلها يا ربنا ضيقت, اغطلها يا ربنا, اغطلها يا ربنا, اغطلها يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا اشف عنهم يا ربنا العذاب, اشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار, عذاب الاسحار والسحار. اللهم اشف عنهم يا ربنا, اشف عنهم يا ربنا. ما لاجل الجنون والخبال, ما لاجل التعطيل, ما لاجل التعطيل والربط, لا زواج ولا دراسه, لا وظيفه ولا نجاح, ولا فلاح, ولا فلاح, ولا عقلا رزينا, ولا فكرا سديدا, ولا توفيقا ونجاحا. اللهم اطل هذه الاسحار, اطلها يا ربنا اطلها, اطل هذه الاحساد اطلها, اطلها على الشقاء, اطلها على التعاسه, اطلها على الضنك والضيق, اطلها يا ربنا مربوطه, اغسلها يا ربنا في الرأس, اغسلها يا ربنا في الجسد, اغسلها يا ربنا في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, اغسلها يا ربنا قوية, اغسلها يا ربنا ابطلها, اغسلها يا ربنا بحولك, اغسلها يا ربنا ابطلها, اغسلها يا ربنا ابطلها, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الوالد, اخرجها يا ربنا من الولد, اخرجها يا ربنا من البيت, اخرجها يا ربنا من البلد, اخرجها يا ربنا قوية, اخرجها يا ربنا قوية وعظيمة وشديدة. اطلها يا ربنا اطلها, ربنا امشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم الخزي, اكشف يا ربنا عنهم الضنك, اكشف يا ربنا عنهم الضيق, اكشف يا ربنا عنهم القيد, اكشف يا ربنا عنهم السلاسل, اكشف يا ربنا عنهم الاوراق, الاوراق والسباح يا ربنا, والخرز والابره والمسامير يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, اشف يا ربنا عنهم السحر, اشف يا ربنا عنهم الاسحار, اشف يا ربنا عنهم السحار, اشف يا ربنا عنهم العذاب المهين يا ربنا, والمقيم يا ربنا, والقديم يا ربنا, يا ربنا, وما في اجسادهم, وما في البيت لهم يا ربنا, وما في المقبره لهم يا ربنا, وما في الطريق لهم يا ربنا, وما في الطريق لهم يا ربنا, وما هو مدفونا, وما هو مرشوشا ومنثورا ومذرورا, وما هو في النخلة, وما هو في الشجرة, وما هو في السورة, وما هو في الباب, وما هو في الحوش. الله أكبر. وما هو مصبوب عليه, وما هو تحت الإسفلت, وما هو تحت الإسفلت, وما هو في المدخل, وما هو تحت البلاط, وما هو في حوض الزراعة, وما هو في المزرعة, في المزرعة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم العذاب, اكشف يا ربنا عنهم الأسحار يا ربنا والسحار, اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار, اشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار, وابطلها يا ربنا, وابطلها كلها كلها كلها, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقدرتك, ابطله يا ربنا بقدرتك, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, ابطله يا ربنا قوية, ابطله يا ربنا عظيمة. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطلها يا ربنا مغروزة, ابطلها يا ربنا مغروزة, ابطلها يا ربنا ملقاة, اغطلها يا ربنا مغشوشة, اغطلها يا ربنا مدسوسة, اغطلها يا ربنا ارطلها, اغطلها يا ربنا في الاثاث, اغطلها يا ربنا في الكنبات, اغطلها يا ربنا تحت البلاط, اغطلها يا ربنا تحت الفرشات, اغطلها يا ربنا في, اغطلها يا ربنا في المطابخ, اغطلها يا ربنا في الحمامات, اغطلها يا ربنا في الاثياب, اغطلها يا ربنا في الغرف, اغطلها يا ربنا ارطلها, اغطلها يا ربنا في فروشهم, اغطلها يا ربنا, اغطلها يا ربنا في وسائلهم, اغطلها يا ربنا في البطانيات, اغطلها يا ربنا في الشراشف. اللهم اغطل يا ربنا اسحارهم, اغطلها يا ربنا معهم, اغطلها يا ربنا معهم وفيهم, اغطلها يا ربنا معهم وفيهم, اغطلها يا ربنا من حولهم. ربنا اكشف عنا الهدير, اغطلها يا ربنا فيهم, اغطلها يا ربنا عليهم, اغطل يا ربنا اجل اسحارهم, اشف عنهم عذاب الاسحار والسحار, اشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار. اللهم اشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار, حاسدين, حاقدين, ظالمين, طاغين, باغين, معتدين. اللهم اغفرها يا ربنا واخرجها, اغفرها يا ربنا واخرجها فيهم وعليهم وبينهم. الله اكبر. اغفرها يا ربنا واخرجها, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم يسر خروجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من عقولهم, اخرجها يا ربنا من مداركهم, اخرجها يا ربنا من المخ والمخ, وين مراكز الإحساس والعصب, اخرجها يا ربنا مجننا مجننا اخرجها يا ربنا على العتة اخرجها يا ربنا على العتة اخرجها يا ربنا على الصرع اخرجها يا ربنا اخرجها على شرود الذهن اخرجها يا ربنا على الجنون والقبال اخرجها يا ربنا لأجل الدوخة والصداع وذهاب العقل اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا لأجل القيد قيد قيد قيد قيد وسلسلة لهم اللهم ابطلها يا ربنا مسلسلين بها اللهم ابطلها يا ربنا مسلسلين بها ومقيدين بها اللهم ابطلها يا ربنا في اطرافهم ابطلها يا ربنا في اطرافهم مقيدة اطرافهم بها اللهم ابطلها يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحار اللهم اكشف عنهم يا ربنا هذا العذاب الاليم العظيم المقيم القوي الشديد القديم يا ربنا من ظالم من ظالم وظالمة من منتقم ومنتقمة يا ربنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة من الاقارب والجيران من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران يا ربنا يا ربنا يا ربنا من منتقمين وحاسدين وحاسدين وحاقدين اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا خفية أطره يا ربنا مخفية أطره يا ربنا قوية أطره يا ربنا عظيمة أطره يا ربنا على أذية أطره يا ربنا على خزية أطره يا ربنا على بلية أطره يا ربنا على خزية أطره يا ربنا على اطره يا ربنا اطره يا ربنا يؤثر اطره يا ربنا يؤثر اطره يا ربنا يؤثر اطره يا ربنا على القيد اطره يا ربنا يقيدهم اطره يا ربنا يقيدهم اطره يا ربنا يسلسلهم اطره يا ربنا يقيدهم اطره يا ربنا يقيدهم اطره يا ربنا يقعدهم اطره يا ربنا يغلبهم اطره يا ربنا يقهرهم الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا عن الوالد والولد عن الحاضر والغائب عن الحاضر والغائب عن المقيم والمسافر يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم عذابا مهينا عذابا مقيما يا ربنا يا ربنا اكشف عنهم عذاب الاسحار اكشف عنهم عذاب السحار يا ربنا يا قهار اللهم اطلع اسحارهم اللهم اطلع احسادهم اللهم اطلع عيونا فيهم على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى ما آتيت من نعم وعلى ما آتيت من حكم اللهم أطل هذه العيون أطلها على الذكاء والعبقرية أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطلها يا ربنا على الحسب والنسب اللهم أطلها يا ربنا على علوم رتبة على علوم رتبة على على على رفعة على رفعة على رفعة اقل هذه الاحساد والعيون اقلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اقلها يا ربنا قوية اقلها يا ربنا متينة اقلها يا ربنا سميكة اقلها يا ربنا غائرة اقلها يا ربنا تغلغلت اقلها يا ربنا توغلت اقلها يا ربنا تعقدت اقلها يا ربنا اقعدت اقلها يا ربنا اقعدت اقلها يا ربنا مشدودة اقلها يا ربنا مشدودة اللهم اقلها يا ربنا مشدودة اركي يا ربنا مشدودة اركي يا ربنا مشدودة اركي يا ربنا مشدودة فك يا ربنا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة اللهم اطل يا ربنا ما تشبث في الجسد ما تشبث في الجسد اطل ما تشعب في الجسد اطل يا ربنا ما تشبث في الجسد وما تشعب في الجسد وما استشرب في الجسد اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا ما تمدد اطل يا ربنا ما تعدد اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما تمدد اطل يا ربنا ما تعدد اطل يا ربنا ما تجدد اطل يا ربنا ما تجدد اطله يا ربنا اطله في الرأس وفي سائر الجسد في الجسد وخارج الجسد اللهم يا ربنا اكشف عنهم عذاب الاسحار اكشف عنهم عذاب السحار الله اكبر اطل يا ربنا ما صرفهم عن الرقية والصلاة عن القرآن والذكر اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما صرفهم اطل يا ربنا ما صرفهم عن ما يعالجون به انفسهم عن الذكر والقرآن عن الرقية والاذان يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما ربطهم اطل يا ربنا ما عقدهم اطل يا ربنا ما اقعدهم اطل يا ربنا ما ضرهم اطل يا ربنا ما كان شرا مستطيرا فيهم ولهم يا ربنا اقضي يا ربنا ما على الفقر، اقضي يا ربنا ما على القلة، اقضي يا ربنا ما على الذلة، اقضي يا ربنا ما على الوهن، اقضي يا ربنا ما على الكسل، اقضي يا ربنا ما على ذهاب العقل والإدراك والذهن، اقضي يا ربنا ما يؤثر على السمع والبصر، اقضي يا ربنا ما يسبب الآلام والأوجاع والالتهابات والضر والضر، اقضه يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما كان مكرا، اطر يا ربنا ما كان كيدا، اطر يا ربنا ما كان مكرا، اطر يا ربنا ما كان كيدا، اطر يا ربنا ما كان مكرا وكيدا. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العيون، العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون، اكشف يا ربنا عنهم العين العين العين العين العين العين العين العين العين مربوطة بسحر، العين العين العين الحاسدة الحاقدة، العين العين العين العين العين المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المتمنية والمتمنية والمتمنية والمستهية والمستهية، اكشف يا ربنا عنهم العين العين العين العين المتمنية المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة، اكشف يا ربنا عنهم، اكشف يا ربنا عنهم النفس النفس النفس نفس نفس نفس فيهم، نفس نفس تعيش معهم، نفس نفس تعيش معهم، نفس نفس نفس تعيش معهم، تعيش معهم وتهيج عليهم وتهيج عليهم وتقعدهم وتقيدهم وتقعدهم وتقيدهم وتربطهم بالليل والنهار وتسلسلهم وتسلسلهم وتسلسلهم. اللهم يا رب اكشف عنهم النفس النفس النفس النفس النفس النفس، اكشف يا ربنا عنهم عذاب النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس، اكشف عنهم يا ربنا عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس في الراس في الراس، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس في الراس في الراس، على الذكاء على العبقرية على الشعر على الشعر على الذكاء على العبقرية على الوجه الحسن على الوجه الحسن على الجمال على الجمال على البهاء على النوارة على الشياكة على الاناقة على الرشاقة على ما اتيت على ما اوليت على ما انعمت، يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف عنهم عذاب الانفس عذاب الانفس عذاب الانفس، من الاقارب من الاقارب من الاقارب ومن الجيران ومن الجيران من المعارف ومن المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف، اللهم اكشف عنهم الانفس اكشف يا ربنا عنهم الانفس اكشف يا ربنا عنهم الانفس، في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد، ضاره ضاره شريره شريره شريره مجرمه مجرمه مجرمه مجرمه مجرمه، طاغيه باغيه طاغيه باغيه ملحده ملحده ظالمه يهوديه يهوديه يهوديه نصرانيه نصرانيه مجوسيه مجوسيه، اللهم اكشف عنهم العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم تول امورنا وامورهم اجمعين يا ربنا، بسم الله ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اكشف عنهم عذاب السحر الاسحار والسحار اكشف عنهم عذاب الاسحار والسحار اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والسحار، حاسدين حاقدين يا ربنا وعاشقين وعاشقين وعاشقين وعاشقين وعاشقين يا ربنا، ومنتقمين ومنتقمين وحسادين وحاقدين وحقادين، اكشف يا ربنا عنهم العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب، ما كان في اجسادهم وما كان في البيت لهم وما كان من حول البيت لهم وما كان في الحي لهم وما كان في المحافظة لهم وما كان في المركز لهم وما كان في الطرقات لهم وما كان في البلد لهم وما كان في البلد لهم وما كان في البلد لهم، اللهم اكشف عنهم هذا العذاب يا ربنا، عذاب السحر العظيم عذاب السحر القديم يا ربنا، وعذاب الاحساد وعذاب الحسد الشديد، اللهم اكشف عنهم عذاب الحسد عذاب الحسد الحسد الحسد الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وآلم الجسد وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الكسل وعلى وعلى ضر شديد وعلى آلام وأوجاع وعلى آلام وأوجاع وأمراض عجز الطب الحديث فيها عجز الطب الحديث فيها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحار عذاب الأسحار والسحار اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحر الأحمر الأحمر الأحمر والأسود والأسود والأزرق والأزرق والأبيض والأبيض يا ربنا ما كان على النار. اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار ما كان على النار ما كان على النار ما كان على النار وما كان على الهواء وما كان على الهواء وما كان على الهواء وما كان على الماء وما كان على الماء وما كان على الماء وما كان على التراب وما كان على التراب وما كان على التراب. اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا عذاب الأسحار مدفونة ومرشوشة مذهورة ومذرورة يا ربنا ومخدومة ومحروسة محروسة بالجن الثعابين بالثعابين والحيات بالثعابين والحيات بالثعابين والحيات. الله أكبر. اكشف عنهم العذاب يا ربنا عذاب السحار عذاب السحار عذاب السحار أسدا وأسودا أسودا أسودا أسودا أسودا وسودا أسودا وسودا يا ربنا يا ربنا ثعابين وحيات وكلابا وقططا وكلابا وقططا يا ربنا وأسودا يا ربنا وأسودا. الله أكبر. اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب السحار عذاب الأسحار والسحار عذاب الأسحار والسحار. اللهم اكشف عنهم يا ربنا بأسا شديدا يا ربنا بأسا شديدا يا ربنا بأسا شديدا يا ربنا بؤسا عظيمة يا ربنا بأسا شديدا يا ربنا بأسا شديدا يا ربنا بؤسا عظيمة يا ربنا حسدا شديدا يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا سحرا عظيما. اكشف عنهم العذاب يا ربنا عذاب السحار عذاب الحساد يا ربنا عذاب الحساد والسحار اكشف يا ربنا عنهم عذاب عذاب عذاب الحساد والسحار والأسحار والأسحار والأسحار والأسحار معلقة معلقة بالأشجار معلقة معلقة معلقة بالأشجار معلقة بالأشجار ومدسوسة في البيوت ومدسوسة مدسوسة ومدسوسة ومرشوشة مرشوشة داخل البيت مرشوشة خارج البيت يا ربنا ومدفونة ومغروزة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا عذاب السحار عذاب السحار أكلوهم أكلوهم وشربوهم وشمموهم. اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذابا أليما اكشف عنهم يا ربنا عذابا مهينا اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذابا من المنتقمين من المنتقمين من المنتقمين من المنتقمين من الحاسدين من الحاسدين من الحاقدين من الغالبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الحاسدين ومن الحاقدين ومن الظالمين ومن الطغاة ومن البغاة ومن المعتدين ومن المؤذين ومن المعتدين ومن المؤذين اكشف يا ربنا عنهم بأسمائك وصفاتك وعنا أجمعين يا ربنا عذاب السحر والساحر عذاب الأحساد والحاسدين عذاب السحار والأسحار كلها يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا عذاب السحار والأسحار اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحار والأسحار ما كتبوه وعقدوه يا ربنا وما نفثوه وما نفثوه بريقهم الخبيثة يا ربنا وما كان انتقاما وحسدا وحقدا وما كان تفريقا وما كان تعطيلا يا ربنا وما كان ربطا وتعقيدا وما كان تعسيرا يا ربنا يا ربنا وما كان لأجل الفشل وما كان لأجل وما كان لأجل الفشل وما كان لأجل الشلل وما كان لأجل الحوادث والانقلاب وما كان لأجل الحوادث والانقلاب وما كان لأجل المرض والوهن والكسل وما كان لأجل الجنون والخبال والعتة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما كان لأجل التعطيل لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا حاجرة اطلها يا ربنا حاجزة اطلها يا ربنا مانعة اطلها يا ربنا رافضة اطلها يا ربنا كالحجاب عليهم اطلها يا ربنا كالسور عليهم اطلها يا ربنا كالظلة عليهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اضلتهم اطلها يا ربنا اقلتهم اطلها يا ربنا يحملونها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا مدورة عليهم دائرة عليهم اطلها يا ربنا اطلها دائرة عليهم اطلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها من اليهود والنصارى اقتلها يا ربنا على نجبة الشيطان اقتلها يا ربنا على الصلبان على الصلبان على الصليب على الصليب اللهم اقتلها يا ربنا اقتل يا ربنا سحر استغاثة بالجن اقتلها يا ربنا اللهم اقتل هذه الأسحار اقتلها يا ربنا من اليمن والسودان ومن مصر ومن المغرب اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها من هنا وهناك اقتلها من بني جلد فيهم اقتلها يا ربنا من العرب والعجم اقتل هذه الأسحار حارة يا ربنا موروثة موروثة اللهم اطلها يا ربنا ليلة الزواج ليلة الزواج اللهم اطلها يا ربنا ليلة الزواج ليلة الزواج اللهم اطلها يا ربنا ليلة الزواج ليلة القران ليلة القران ليلة العقد ليلة العقد اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اللهم اطلها فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطل عذابها يا ربنا اطل عذاب الاسحار والسحار اللهم اطل عذاب الاسحار والسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ربنا ارشفن العذاب احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما صاحبكم بمجنون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وزوجناهم بحور عين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ربنا اشفنا العذاب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة طهر بيتي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ويطهركم تطهيرا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ربنا اكشفنا العذاب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ربنا اكشفنا العذاب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة